كان الكلام في فروع هذه المسألة، وقد قلنا إن ولد الطفل ولد الكافر طفل الكافر محكوم بالكفر، والسيد يخصص هذا الحكم سيدنا العالم أستاذ في غير المميز، ولخصاق نفرض من غير المميز ثم نصله إلى المميز. ملي أرمى محكوم بالكفر والمستفل المسلم يحكمه بالإسلام، وكذلك هذا نضيف إليه اليوم بأنه إذا كان ثاني، إذا كان ابن زنا من مسلم أفضل يزدي بأنه محكوم بالإسلام، وابن زنا من كافر محكوم بالإسلام. لما؟ لأنه ابن للزاني وزانية حقيقة، وعلى هذا الأساس بنينا كثير من الفروع. هذا المستحدث، وهو أنه إذا وضعنا هذا، إذا حملت امرأة من زوجها مثلا وبعد ما انعقدت النطفة بعد أيام معدودة انتزع هذا الجنين بعد فيها أوائل نشوه ووضع في رحم امرأة أخرى وكمل نشؤه في رحم امرأة ثانية أو منها إلى ثالثة إلى رابعة، فإلى من ينسب هذا الطفل؟ إلى اليتيم. بل تم نشؤ طفل في رحمها أو ينسب إلى صاحبة البويضة المرأة الأولى. التزمنا أنا شخصيا التزمت بأنه تنسب إلى صاحبة البويضة لا إلى الثانية، ثانية حاضنة مثل تازي ما هذا بيض البطو خليه جواه بيض الدجاج من اللي هو بدجاج قففه وطلع منه فرق، هو يطلع بط ما يطلع هذا شو اسمه دجاج. دليل يا أخي، دليل اللي قدمت في درس وعلى أنا أعيد أخي عزيز، وهو دليل هو ولادة معناه تكون، فلان ولد فلان يعني تكون من نطفة فلان، فلان ولد فلان يعني تكون من بويضتها، هذا معنى. هذا ليس معنى الولادة الخروج من محبل من طريق المحبل، وإلى أمكن نجيب فرد حيوان نجي صغير هذا نطلع هذا من بطن البطونة طفل صغير نخليه هذا في بطن المرعى ويطلع منه هذا فرجها أجلكم الله يصير ابن العام، هذا يحكم عليه بالإنسانية. ما الولادة فضيلة الشيخ، ليس معنى ولادة خروج من محبل، وإذا شقينا بطنه طلعنا ما طلعت من بعد من رحمه، ولد معنى خروج يعني آني لما أنت تطلع من غرفة يعني أنا ولدنا من الغرفة. لا هذا لا، وين جيب معنى خروج؟ معنى ولادة خروج، وإذا أنت عربي جيب لي مثال واحد ولود معنى خروج. ها؟ انصراف انصراف انصراف إذا ما عرف معنى حقيقي، إذا معنى حقيقي نعرفه انصراف من أين؟ من كثرة استعمال أو انصراف من هذا شعورنا هالشكل، هذا ما نفى معنى ولادة وخروج من الرحم من طرف المحبل. لا، معنى ولادة معنى هو تكون، مثل ما يكون حركات توليدية، إذا حركت اليد تحرك مفتاح، منه محرك للمفتاح؟ حركة منه ها فاعل حركة؟ مفتاح فاعل حركة أو يدي؟ يعني أنتج الحركة، المحرك حال حقيقي هو موجد للحركة، هاي ولذلك حركة تولية تنصب حركة مفتاح لمن؟ للأول. أنت رميت الرصاص هاي حصاد لما أول تلقى من إيده لما هو جاي يمشي في الفضاء أنت مدافع لا بما أنه متولد من تلك الحركة فكلها تنسب إلى الذي ضغط على زناد وهل ذلك يكون هو القاتل في المستشفى شنو؟ في المستشفى. إيه أخي. مستشفى المقتول. تولد تولد تولد. أمكن تولد. المستشفى من تولد. ما يفرق بالمستشفى أو بالبيت أو بالبيت ما يفرق. الأم الأولى أو الثانية. من المستشفى؟ من أمام هم عودنا على معنى ولادة. ما زلنا في معنى ولادة أخي إذا إلى ذاك ينحل هذا ينحل. من تولد من فلانة يعني تكون من بويضتها هذا معنى أجلكم الله على كل حال بل أجلنا وإياكم فهذا فرع إذا بنيت على هذا فمعنى ولادة حقيقة هو تكون فعلى هذا ما دام هذا الطفل متكون من نطفة زانية أو زانية أهم عليه فهو يعتبر ولد عدم ثبوت العرث ذاك لدليلنا خاص ولذلك جميع أحكام النسب نثبتها أن نثبتها مثل الحرمة ونحو ذلك وانتشار المحرمية إلى الأقارب ماله كلها لا يجوز للإنسان يزوج ابنته من الزنا ولا للمرأة أن تتزوج ابنها من الزنا ونحو ذلك كلها فإذن الابن من الزنا ابن للزاني وزانية حقيقة وعدم ثبوت الأحكام يفتقر إلى الدليل وهذا دليل فقد دل على عدم ثبوت إرث فقط هاي مسألة هكذا مشاه العالم رضوان الله تعالى وليست مسألة بهذا النحو من السهولة والوجه في ذلك أنه لصور للمسألة صور من جملة صور إذا كان أحد الزانيين مسلما والآخر كافرا أو كان بل أحد الطرفين زانيا والآخر غير بزاني يعني بدي شبه من طرف ثاني ماله واو كان طرف ثاني مجبرا كتفع امرأة على يدها شريفة فعل بها هذا ثم بعد ذلك هي عملت من هذا الفعل هذا الفعل الشنيع ماله هذا زنا من طرف وليس زنا من طرف ثاني هل هذا يحكم على ابن زنا او ابن حلال ماذا تجي عليه احكامه إن كان كلاهما مسلمين سهلة هنا تنع المشكلة إذا كان فاعل ومفعول بها مسلمان فهو محكوم بالإسلام تجري عليها أحكام سواء كان هذا ابن زنا أو ابن حلال تجري عليها الأحكام مشكلة إن كان أحدهما مسلما والآخر كافر أحدهما زاني وغير زاني غير زاني لكن أحدهما مسلم والآخر غير مسلم أو كلاهما زانيين أحدهما مسلم والآخر غير مسلم مسألة التشريف عهد الإلحاق بعشر في الأبوين ورد ذلك فقط في باب الحرية والرقية أنه إذا ولد الطفل من أبوين أحدهما بل أحدهما حر والآخر هذا رق هذا يعتبر هذا حرا لعشر في الأبوين سواء كان عم أو فإذن شيخ إذا كان نفس المسألة بس بمنقطع زواج صحيح وصار عندهم ولد ليش لن يرجع بالأشرف الأبوين ولد ما إذا كان مسلم زوجنا النكاح الكتابية بغير كتابي مثلا هاونا لا حكمنا بالأبو بالإسلام يحكم بالإسلام يحكم بالكلام لكن هاونا ما كو نسب مقطوع لأنه كافر هذا من ما الرجل هذا المسلم عليه شو اسمه عليه أخذ هذا الطفل يعتبر ابنه لكن لا كوارث بينهم ما كوارث ها هنا إذن حكم بعشرة في الأبوين بالعام كان هذا إذا كان هذا عن نكاح صحيح هذا عن نكاح صحيح إذن بل هو يحكم بالإسلام إذا كان أحدهما مسلما يحكم كلام ها هنا هذا كلاهما هذا زانيين هل يلحق أحدهما بالآخر فهما احتمالاتهم احتمال هذا ترجيح جانب الإسلام باعتباره ولد للمسلم حقيقة وإن كان قلنا بعض الأحكام لا تثبت، فإن قلنا بذلك ترجيح دار جانب الإسلام فتجي عليه أحكام ابن زاني مسلم، بلي وإن لم نرجيه كما لم نجد دليل على ذلك هذا فلا يتم هذا الدليل. ولعل يستفاد هذا اللي لم نذكرهم في هذا البحث، وهو أنه بل يستفاد من بعض الروايات أن الصلاة والجنازة ونحو ذلك تكريمة للكلام، فهي كرامة هذا إنما تكون هذا الذي ثبت أنه مسلم، وما دام هذا متكون لعهد المسلمين فلعل هذه التكريمة تكون ثابتة له. وإن لم يتم شيء من هذين الأمرين هذين وجهين وهو الالتحاق بالمسلم فإن دين الاحتياط هنا غير ممكن، هذا فهو عاجز عن امتثال الواجب وعن امتثال عن ترك الحرام. الشيخ يعني إذا ترك هذا ترك العلة ما أنت الزنا تركه باعتبار يعني أنا خلي من جهة الكافر ما افتهمت خلي مولانا خلي افرغ من بعض تكير بعض نقاشكم مولانا على كل حال. فان هذا بني، واما بالنسبه الى بني هذا المرتد افاد يزيد رضوان الله تعالى عليه بان المرتد حكمه قبل الرجوع الى الاسلام هذا حكم الكافر واولاده واولاد الكافر كما هو معلوم، ولكن كما تقدم انما الكلام اذا طاب وقالوا أنه تقبل توبة مرتد الملي ولا تقبل توبة مرتد الفتن. وأما عدم قبول توبتهم قبول توبة المرتد الملي فمعلوم منصوص هنا في الروايات كما نقرأ إن شاء الله تعالى، وأما عدم قبول توبة المرتد الفتري فهو إذن بعض الأدلة. فقال فيه عدة أقوال، قيل لا تقبل توبة لا ظاهرا ولا واقعا مرتد الفتري، قيل تقبل ظاهرا وباطنا كما يميل إليه بعضهم، قيل لا يقبل ظاهرا تقبل ظاهرا ينتجي عليه أحكام الإسلام وواقعه يمر بالعالمين يفعل ما يشاء. وسيدنا العظم أخذته الرحمة والعطف اللي ورثه من جده رسول الله كان ميسي رب العالمين، هذا يعمر الناس بالتوبة ثم بل لا يقبل من هذا، فهذا بعيد من رحمة الله تعالى بل مستحيل. هذه بيانات عطفية، هذا نجعل جانبا نحن وأنباء الدليل. دليل لا شك في أنه مامورنا بالتوبة، مامورون بالتوبة، والدليل على وجوب التوبة ده يدل بالالتزام على قبول التوبة، وإلا يكون أمر بالتوبة لغوا. وعلى هذا لا شك فيها هذا قبول التوبة كل مذنب، وإن عمومات التوبة حاكم. نعم ورد استثناء فقط في آية شريفة وهو قوله سبحانه ليست التوبة الذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. هون لا، وبأي معنى فسر بحضور التوبة؟ أي وقت أي معنى فسر بعد ذلك أغلق عليه بالله باب التوبة يوم القيامة ماذا يكون أنزل. لكن هون لا تقبل توبة بعد. إنما فإذن عندنا قاعدة عامة وهي تقتضي وجوب التوبة، وهي قاعدة تقتضي قبول التوبة قبل الموت بحكم الآية الشريفة. فإذا الذي يدعي عدم قبول توبة المرتد الفتي عليه أن يأتي بدليل، وأستدل بروايات منها الرواية الصحيحة ابن مسلم عن إمام الباقر سلام الله عليه، الرواية الأولى باب الأول من أبواب حد المرتد، ونتكلم فيها إن شاء الله والحمد لله.